ما حكم الإسلام في من يبني البيوت في المقابر؟ المقابر لا يبنى فيها، ويجب أن يزال البناء، وعلى الدولة والمسؤولين البلديات وهيئات الأمر والنهي عن المنكر وعلى الأمراء أن يلاحظوا هذا. القبور يجب أن تصان وأن تسور وأن تحفر ولا يبنى فيها بيوت ولا دكاكين ولا غير ذلك، بل تبقى للموتى ويدورهم ويا محلهم.